جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل الذي يصلي وأمامه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يقال عنه أنه مكان أصحاب الصفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فمن تعمد أن يصلي إلى قبر فإنه متعرض أو مخالف أو واقع في هذا النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون إنسان يتعمد أن يصلي خلف القبر هذا يعني واقع في المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إنسان ما قصد أو ما درى فإنه معذور. يقول: أنا طالب علم وأريد معرفة هذه المسألة، وهي: ما الدليل على إيجاب الفدية على من مس الطيب أو لبس المخيط؟ لأننا نعلم أن الكفارة إنما وردت في حلق الرأس. نعم، الكفارة يعني وقع حصلت في حلق الرأس، وهي التخيير بين ثلاثة أشياء: عتق صيام ثلاثة أيام، ذبح شاة، أطعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام على التخيير، كما جاء في القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين وذلك أن الحلق فيه ترفه، والأمور الأخرى التي هي الطيب وكذلك تقليم الأظهار يعني هي من هذا القبيل، وكذلك لبس المخيط وتغطية الرأس، كل هذه فعلها من الترفه والتنعم، فحكمها حكم أخذ الشعر، لأنها تشترك معه في أنها من الترفه. نعم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأحاديث أنه أفرد الحج، وبعض أنه تمتع، وبعضها أنه قرن، والصحيح أنه كان قارنا، ولم يكن متمتعا ولا مفردا، لكن كونه أولا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة لا أدري، لكنه أحرم قارنا ولبى بالحج والعمرة وساق الهدي وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام حتى تحلل يوم العيد عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يقول: وعلى ذلك هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ إدخال العمرة على الحج جائز، وإدخال الحج على العمرة جائز، وكون إنسان يكون متمتعا يعني يجمع بين النسكين، وإذا حرم بحج يكون أتى بنسك واحد، فللإنسان أن يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج ويكون قارنا. هل يجوز الوضوء في مكان يجمع بين الحمام والمرحاض؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان ما استطاع أن يحصل مكان خارج المرحاض فله أن يتوضأ في مكان قضاء الحاجة، إذا لم يجد مكانا خارج قضاء الحاجة فله أن يتوضأ فيه. سؤالها الثاني: هل يجوز المحافظة على النوافل في المسجد الحرام بالنسبة للحاج؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي الإنسان عندما يكون فيه ما هو مقيم وليس مسافرا، ما دام أنه سيمكث أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين، والإنسان يحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد وفي المسجد الحرام، ويحرص على أداء ما أمكنه من النوافل، لأن الصلاة في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، فيغتنم هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة وهذه التجارة العظيمة من تجارة الآخرة، يحرص على أن يصلي يعني النوافل والرواتب وغيرها، لأن الإنسان يتم يصلي تمام مع الإمام، فيأتي بالنوافل يعني رواتب وغير رواتب، وإنما الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر، كما جاء عن ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفره لا يصلي الرواتب مثل ما كان في في في في منى وفي عرفات ومزدلفة، حيث يقصر فإنه لا يصلي النوافل، لكن الإنسان الذي يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع الناس في مسجد الحرام يصلي ما أمكنه من الصلوات رواتب وغير رواتب. هل يجوز شراء جواز سفر خاص بالحج بالنسبة لمن لم يقم بتسجيل نفسه في عملية القرعة الخاصة بالحج في بلاده؟ أنا ما أدري إيش معنى قضية شراء جواز السفر، يعني جواز السفر يعني الحكومة تبيعه بثمن، إذا كانت الحكومة تبيعه يشتريه، أنا ما أدري إيش السؤال، هل الحكومة يعني من طلعت القرعة يعطونا جواز بدون مقابل، واللي ما طلعت القرعة يبيعون عليه جواز؟ نعم، إذا كان الحكومة تبيع جواز يشتري جواز من أجل الحج. يقول: أنا رجل جئت للحج وأريد أن أكون متمتعا، فهل يجوز لي بعد الإتيان بعمرة التمتع أن آتي بعمرة لوالدي، وهل هذا يؤثر على تمتعي؟ الإنسان لو قدم من بلده ودخل مكة معتمرا متمتعا وأتى بالعمرة وتحلل منها وجاء للمدينة، فإنه إذا ذهب إلى مكة يحرم بعمرة ثانية ويجعلها له أو لغيره، وهو متمتع بالعمرة الأولى، لأن ما رجع إلى بلده، لا يزال في سفر الحج، أكثر ما هنالك أنه جاء من مكة إلى المدينة وسيرجع إلى مكة وسيرجع إلى مكة، فلا يتجاوز الميقات ميقات المدينة لو هو محرم، وإذا أحرم بعمرة ثانية ويجعلها لنفسه أو لغيره له ذلك، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ويوم 8 يحرم بالحج وهو متمتع بالعمرة الأولى، وهذه العمرة الثانية ما تؤثر على التمتع، وإنما هي زيادة خير، لأنه مر بميقات فلا بد له أن يحرم من الميقات ولا يتجاوز لو قد أحرم، والعمرة هذه مشروعة. أما العمر التي يفعلها بعض الناس يترددون بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعمر متعددة، فهذه ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاه، وإنما أذن فيها لعائشة لظرف خاص حصل لها رضي الله عنها وارضاه. يقول: أنا رجل ابتلاني الله بحلق اللحية، وأنا أشتغل في شركة إذا عفيت لحيتي يمنعوني من العمل معهم، فهل يجوز لي أن أحلقها من أجل العمل؟ لا تحلقها من أجل العمل ولا من أجل غير العمل، واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام وامتثل ما جاء عنه واحذر أن تقع في بما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا كان العمل الذي أنت فيه يشترط حلق اللحية اتركه وابحث عن عمل تكون فيه متبعا للسنة وفاعلا ما أوجب الله عليك، ولا تعصي الخالق من أجل المخلوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وإذا كان الرزق الذي تحصله لا يحصل إلا عن طريق فعل محرم تفعله، فابحث لك عن طريق عن رزق يحصل لك وأنت قائم بما أوجب الله عليك ومتبع لما أمرت بالإتيان به، وهو إعفاء اللحى وعدم حلقها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن حلق اللحى والأمر بإعفائها، قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوها، وقال وفروها. جاء الأمر بإعفائها على وجوه متعددة، توفير وإرخاء وإعفاء، والشوارب جاء أنها تجز وتقص، واللحى تعفى. فالعمل الذي يتطلب منك معصية الله عز وجل لا تبقى فيه إذا كانوا مشترطين لك هذا الشرط، واتركهم وابحث عن طريق آخر تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحصل كسبا حلالا. يقول: أنا رجل لي محل مع رجل آخر، فأردت أن أترك له المحل، واشترطت أن يعطيني رأس مالي وزيادة، فهل هذه الزيادة تجوز لي؟ إذا كان أنت شريك وفيه الدكان هذا فيه البضاعة، والبضاعة يعني مشتركة، فأنت إذا بعته نصيبك يعني بمكسب ما في بأس، لأنك يعني لأن كونك تحصل مكسب سواء بعته على رفيقك أو على غيره النتيجة واحدة، كونك تبيع بمكسب يعني شيء أنت شريك فيه ليس بلازم أنك ما تبيع إلا في رأس مالك، بل تبيع بمكسب سواء على رفيقك أو على شخص آخر. هل يجوز لأحد أبناء الميت أن يوكل أحد الناس ليحج له عن أبيه المتوفى، وذلك لعدم قدرة هذا الابن عن الحج عن والده؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني يريد أن يتبرع لأبيه أو لأي شخص قد مات ليحج عنه فإنه لا بأس. نعم. يقول السائل: ابن مشرك لم يبلغ، توفي عند المسلمين، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ ابن مشرك لم يبلغ، توفي عند المسلمين، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ ما دام انه مشرك يعني وليس مسلم ولم يدخل في الاسلام يعني لا لا لا يغسل ولا يصلى عليه. كذلك سؤال عن العكس: مسلم مات بين ظهراني المشركين، لم يوجد من المسلمين من يغسله ويكفنه ويصلي عليه، كيف يتعامل معه؟ ما في مسلم يدفنه ويجهزه بجهز الكفار، مات في أرض الكفر، لكن ما عنده مسلم مسلمين. لا، إذا كان فيه مسلم يعني واحد أو أكثر فإنه يقوم بذلك ويصلي عليه، وأما يعني حيث لا يوجد من يقوم بذلك الكفار ليسوا من أهل الصلاة، أو الكفار ليسوا من أهل الصلاة، وكونهم يوارونه يعني يوارونه لأنه لا يترك جثة على وجه الأرض، لكن كيف يكون مسلم واحد ما معه واحد من المسلمين وإنما عنده كفار أو بينه كفار؟ يعني إن كان وجد مسلمين فهم يتولونه صلاة وتجهيزا ودفنا، وإن كان ما فيه فيعني ولا يمكن أن يأتي إليه مسلمين بسرعة ويقوم بهذه المهمة ودفنه الكفار ووروه, ليس أمامه إلا أن يدفن, لا يترك على على ظل الأرض إلا إذا كان يجعل في في هذا مثل هذا الزمان يجعل فيه ثلاجة وينتظر أحد يجي له. فهذا هو الذي ينبغي. هذا الزمان يمكن أنه ما يصيره العفان ولا يصيره التمزق, لأنه إذا وضع في ثلاجة ولو مكث مدة طويلة حتى يأتي مسلمون يتولون ذلك, هذا هو الذي ينبغي. أحب أن أنبه إلى أن الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويتحلل, ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة ويكمل الحج, وعليه هدي إن استطاع, وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والقران أن يحرم من الميقات بحج وعمرة, وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم النحر, وعليه هدي كالمتمتع لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. والمفرد مثله, إلا أنه ليس عليه هدي, وإلا فإن أعمال المفرد أعمال هي أعمال القارن. الفرق بينهما أن هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حج, وهذا عليه هدي وهذا ما عليه هدي. وأفضلها التمتع, وأفضلها التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه ورغب فيه وأمر من كان محرما بحج أو عمرة ولم بقران أو إفراد ولم يكن ساق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا, وأن يكون متمتعا. وإدخال الحج على العمرة عند الحاجة لا بد منه, مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها, فإنها كانت محرمة بعمرة وجاءها الحيض وخرج الناس للحج من مكة وهي لم تطهر, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل تحرم بالحج وتدخلها على العمرة التي كانت من الميقات. وكذلك لو أن إنسانا أحرم بعمرة ولكنه ما طاف ولا ما سعى أو حصل خلل في الطواف ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا, لأنه كان على نسك العمرة فأدخل عليها الحج فصار قارنا. لكن كون الإنسان مفرد متمتع ثم يحرم بالحج أو يدخل الحج على العمرة لا يدخل إلا لحاجة, لأن القارن والمفرد مطلوب منهما أن يتحول إلى عمرة استحبابا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان قارنا مفردا ولم يكن ساق هاديا أن يفسخ حرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. فالإنسان لا يترك التمتع إلى غيره إلى القران إلا عند أمر يقتضي ذلك, كالذي حصل لعائشة, لأن الحج دخل وهي ما طهرت حتى تؤدي عمرتها فأدخلت الحج على العمرة. وكذلك لو حصل في العمرة خلل, بمعنى أن الإنسان طاف يعني ما طاف إلا شوطين أو أربعة أو خمسة ثم دخل في الحج, يصير قارن لأن العمرة ما كملت فأدخل عليها الحج فصار بذلك قارنا. نعم. يقول: هل يوم النحر ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات فقط؟ نعم, بسبع حصيات فقط. يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبة والرمي بسبع حصيات. وهل يكون ذلك بعد طلوع الشمس أم بعد الزوال؟ من أول النهار إلى آخره, من أول النهار إلى آخره. ويجوز الرمي بالليل, يعني إذا وصل الإنسان إلى الذين رخص لهم بالدخول بالنزول يعني من مزدلفة إلى منى, لهم أن يرموا آخر الليل, ولهم أن يرموا بعد طلوع الفجر, ولهم أن يرموا, ولكن الأولى أن يكون رمي من بعد الشمس إلى الغروب, ولو احتيج إلى الرمي في الليل بعد الغروب فإن ذلك لا بأس به، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كانت زوجته صفية بنت أبي عبيد انشغلت مع امرأة ولدت تنفسها، ولم يعني وكان وصولهما إلى منى بعد المغرب، فأمرها أن ترمي بعد المغرب من يوم العيد. يقول بعض الناس يريد أن يصلي الجمعة في مسجد خارج بلدته فيسافر من أجل أن يصلي في ذلك المسجد، هل هذا يعتبر من شد الرحال؟ نعم من شد الرحال، ليس الإنسان أن يسافر سفرا من أجل أن يقصد مسجدا ليصلي في جمعة أو فرض أو أي شيء. الرسول قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، لا يسافر إلا للمساجد الثلاثة. يقول يا فضيلة الشيخ، يقال إن الصلاة الثانية مع الأهل في البيت بعد الصلاة مع الجماعة في المسجد، وذلك في البلاد التي يؤذن فيها الفجر قبل الوقت، يقال بأنها بدعة منكرة، فما هو الصواب في هذا الأمر؟ أعيد السؤال. يقال إن الصلاة الثانية مع الأهل في البيت بعد الصلاة مع الجماعة في المسجد في البلاد التي يؤذن فيها الفجر قبل الوقت بدعة منكرة، فما هو الصواب في هذا الأمر؟ ما أدري عن صحة الكلام، وهو أن هذه البلاد يصلى فيها قبل الوقت، لأنه يعني يوجد الكلام في أماكن كثيرة الناس إنهم يبكرون أنها قبل الصلاة كذا إلى آخره، وعندما يبحث في الأمر يتبين الأمر بخلاف ذلك في بعض البلاد، فما أدري عن صحة هذا. إذا كان أمرا محققا وثابتا بأن الصلاة قبل الوقت، فالواجب هو تدارك ذلك بأن يسعى بأن الناس لا يقدمون الصلاة عن وقتها، لا يقدمون الصلاة عن وقتها، فهذا هو الواجب. ما هو الواجب أنه يترك الأمر والناس يصلون يعني قبل الوقت، لأن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. لا يجوز أن تصلى الظهر قبل الزوال، ولا أن يصلى الفجر قبل طلوع الفجر، فالصلوات في أوقاتها مفروضة، إن الصلاة كانت عن من كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات. لكن إذا كان يعني حصل يعني وهذا محقق، فالإنسان يعيد الصلاة، إذا صلى مع الناس يصلي يعيد الصلاة. هل يجوز للمتمتع الذي ليس عنده ما يشتري به هديا أن يقدم؟ لكن أنا أؤكد أن نسمع كثيرا مننا حتى عندنا هنا في ناس يقولون أننا نصلي قبل الوقت، والمسؤولون في هذه البلاد يعني أرسلوا لجان للبر يعني ينظرون طلوع الفجر، ورأوا أن صلاة الناس صحيحة، وأن هذا الكلام الذي قاله بعض الناس أنه غير صحيح. فما كل ما يقال أنه يعني يقال صحيح، لأن فيه كلام يقال، فإذا كان الذي حصل في البلاد الأخرى مثل الذي حصل عندنا يعني فهذا لا عبرة به. هل يجوز للمتمتع الذي ليس عنده ما يشتري به هديا أن يقدم صيام الثلاثة أيام قبل يوم عرفة؟ نعم، يعني ثلاثة أيام تكون قبل يوم عرفة، لأنه ما دام أنه وصل الوقت والوقت قريب وعارف أنه ما في شيء سيأتي إليه فيصوم، وينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، يعني السادس والسابع والثامن، حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وإن صام جاهز، لكن الأولى أن يكون مفطرا، ولو لم يحصل يجوز أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يقول وماذا يفعل لو وجد هديا بعد ذلك؟ خلاص ما عليه شيء ما دام أنه يعني أدى. نعم نعم. آخر سؤال كان عن الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي. إذا كان صام متأخرا يعني بين يدي الحج مثلا 6 أو 7 أو 8 أو 7 أو 8 أو 9 فإنه لا يلزمه لأنه قام بالشيء الذي يجب عليه، لكن لا شك أن الأولى له أنه يأتي به يذبح الهدي ما دام قدر عليه، لكنه لا يلزمه ما دام أنه صام 3 أيام وكانت الأيام متصلة بالحج ما هو مبكر. هذا يقول: ما حكم من استمنى وهو متمتع؟ فعل الاستمناء هو من الأمور المحرمة في جميع الأحوال، وإذا كان في الحج فالأمر أسوأ وأخطر، لأن الاستمناء معصية، فكون هذه المعصية تكون في الحج هذا أخطر وأشد، وحصول الاستمناء يعني في الحج يعني أمره خطير، يعني وليس بالأمر الهين. وأما قضية يعني كونه يعني تفسد عمرته وما تفسد يعني في هذا ما أدري، ما عندي علم. هذا يقول: امرأة تسأل: توفي عنها زوجها وبقيت في العدة 40 يوما هكذا، ثم خرجت إلى الحج، فما حكم حجها وكيف تفعل فيما بقي عليها من العدة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج وهي في عدتها، وإذا سافرت فإنها تكون عاصية وحجها صحيح إذا حجت، ولكنها عاصية لأنها قامت بأمر لا يجوز، وهو كونها يعني لم تجلس وتعتد بهذا الحق الذي هو للزوج. وأما الحج فإنه صحيح، مثل المرأة لو حجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، ولو حجت بدون محرم حجها صحيح ولكنها آثمة، فكذلك هذه حجها صحيح وهي آثمة. ثم يقول: ماذا تفعل فيما بقي عليها من العدة؟ إذا كانت أنها يعني جاءت من بلاد بعيدة فهي تكمل عدتها وهي مخطئة في فعلها من حين سافرت إلى أن تنتهي العدة، إلى أن تنتهي العدة فهي واقعة في أمر محرم، لا سيما إذا مضى عليها 40 يوم. نعم، يعني معناه أنها العدة 14، يعني معناه مدة طويلة، يعني معناه أن الحج كله يأتي وهي لا زالت في العدة، فهي فعلها محرم وحجها صحيح، وإذا كانت أنها جاءت من مكان قريب فعليها أنها ترجع. يقول: معي 3 رجال لا يستطيعون أن يأتوا بالأدعية المأثورة كدخول المسجد والصفا والطواف، أدعية الطواف، فهل يمكن لهم أن يرددوا ورائي؟ المناسب أنهم يدعون بالأدعية التي يعرفونها ويقرؤون القرآن فيما يتعلق بالطواف والسعي، وأما بالنسبة لدخول المسجد فيتعلمونه، أقول يتعلمونه ليأتوا به سواء كنت معهم أو لست معهم، ولا ينفع أنك كل يوم تردد أنت وإياهم، علمهم وخليهم إذا جاءوا أنت معهم أو لست معهم يأتون بما هو مشروع من الأدعية عند دخول المسجد. هل تجوز العمرة عن الوالدين وهم أصحاء إنما لعدم توفر النفقة؟ لا يجوز أن يحج ويعتمر عن من كان على قيد الحياة وهو قادر بجسده وببدنه إلى أن يحج ويعتمر، وما دام أنه على قيد الحياة وهو غير قادر من حيث المال فإنه لا يجب عليه الحج ولا عمرة، وكذلك لا يحج عنه ولا يعتمر، لأنه لا يحج ويعتمر عن من كان على قيد الحياة إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى بره، فهذا هو الذي يحج عنه ويعتمر. هذا يقول يريد أن يصورك وأنت تلقي الدرس فهل تسمح له بذلك؟ لا ما أسمح بذلك. هل نقول كما يقول المؤذن في الإقامة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ نعم، الإقامة مثل الأذان بل هي أذان، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان والأذان أذان، وقد قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، فأطلق عليها أنها أذان. فالإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن وهو يقيم الصلاة، وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حكم الإقامة حكم الأذان. هل من المشروع أن نقضي الترديد خلف المؤذن وإذا فات الكل أو نصف بسبب اشتغالنا بصلاة أو وضوء أو عدم سماع؟ أعد. هل يشرع قضاء الترديد خلف المؤذن إذا فات أو نصفه لاشتغالنا بصلاة أو وضوء أو عدم سماع؟ لا ما يقضي، ولكنه يعني يتابع في الشيء الذي يسمعه، الشيء الذي يسمع فيه يتابعه، يعني إذا كان يصلي ثم سلم فإنه يتابع فيما بقي ويأتي بالدعاء بعد ذلك والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبس البنطال في غير وقت الصلاة؟ التشبه بالكفار لا يجوز، وكذلك أيضا كونه يكون لأنه يصف المحاجم الأحجام، ويعني فالإنسان ليس له أن يفعل يعني يلبس هذه اللبسة، وإذا اضطر إليها فإنه يوسعها تكون وسيعة مثل السراويل، ما تكون ضيقة تصف الأحجام التي وراءها من الأمام ومن الخلف. يقول العام الماضي لما ذهبت إلى الحج أمسكوني في المركز ولم أؤدي الحج، فماذا علي الآن؟ ما أدري إيش الذي حصل، يعني يكون الإنسان إذا كان قد اشترط يعني قال حبسني فليس عليه شيء، والإنسان لا ينبغي له أن يقدم على الذهاب إلى الحج بدون ترخيص، لأن هذا الترخيص الذي وضع تنظيم لمصلحة الجميع ولمصلحة الحجاج، حتى لا يحصل الازدحام الشديد الذي يؤدي بهم إلى الضرر، فإذا كان قد حج فليترك الفرصة لغيره ولا يتحايل على هذا التنظيم الذي هو لمصلحة الجميع. وأنت إذا كنت قد اشترطت فقلت حبسني حابس بمحل حيث حبسني فليس عليك شيء. من وقع في الشرك الأكبر ثم نبه فانتهى هل يحبط عمله؟ حبوط العمل يكون بالموت على الكفر والعياذ بالله، يعني من مات على الكفر هو الذي يحبط عمله. كذلك سؤاله الثاني يقول من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه هل ترجع إليه أعماله وثوابها؟ يرجى أن ترجع إليه، لأنه إذا مات يعني على الإيمان فيرجى، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ارتد من ارتد ورجعوا إلى الإسلام اعتبروا صحابة، وما ذهبت الصحبة عنهم بهذه الردة التي قد حصلت، وإنما الضرر والخطر يكون بالموت على الكفر والعياذ بالله، الموت على الردة هو الذي لا ينفع معه أي عمل. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، وقوله إني دعوت في مدها وصاعها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، ألا يدل هذان الحديثان على نوع من التفضيل أم يقال هو تفضيل مقيد؟ هو دعاء في بركة وفي أرزاق وفي أموال تحصل، وأما التفضيل الذي هذه الوقعة أفضل من هذه الوقعة فهذا ثبت في الحديث الذي أشرت إليه في أول الدرس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا والتفت إلى مكة وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت. وكون الصلاة بمئة ألف في مكة وهنا بألف في هذا المسجد المبارك، كل هذا يدل على تفضيل. وأما كون النبي دعا لها بالبركة وأن يحصل لها ضعف ما حصل فهذا يعني دعاء في كثرة الأرزاق وفي حصول الخيرات، ولا يعني أن مكة أن مدينة تكون أفضل من مكة. من يقول إن البقعة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير بقعة وخير مكان وأفضل من الكعبة، هل قوله صحيح؟ هذا كلام بغير علم، لأن التفضيل إنما يكون بالدليل وليس هناك دليل يدل على هذا، فالكلام هذا من التكلف والقول بغير علم. هل الصلاة خارج الحرم المكي أعني المسجد في مكة تضاعف مثل الصلاة في المسجد أي في الحرم المكي؟ نعم، مكة تختلف عن المدينة، لأن المدينة قيد التفضيل بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، فسائر المدينة ليس كذلك، وإنما التفضيل للصلاة في هذا المسجد. لكن مكة جاء فيها ذكر التفضيل بالمسجد الحرام، والمسجد الحرام قد جاء في القرآن ما يدل على أن مكة كلها يقال لها مسجد حرام، كقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يقربوا مكة، مهم عليه يدخلون مكة بس لا يدخلون المسجد، وإنما المقصود مسجد الحرام مكة. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن التضعيف إنما هي كل مكة كلها، لأن مكة يطلق عليها كلها مسجد الحرام لهذه الآية ولقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو لم يسرى به من المسجد وإنما أسرى به من بيت من بيوت مكة، فتختلف مكة عن المدينة. لكن وإن كان القول بأن مكة كلها يكون فيها التضعيف فلا يستوي من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن لا يأتي إليها، كما أنه لا يستوي من يكون في الصف الأول ومن يكون في الصف الأخير. يقول جاء في سنن الترمذي أن الجراد من الصيد، ونرى في ساحات الحرم أن من الناس من ينفر الجراد ومنهم من يقتله، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز، لا يجوز، لأنه من الصيد ولا يجوز صيد الجراد ولا غيره من الصيد. هل يجوز التحلل من العمرة بقص جزء قليل من الشعر ثم نزع ثياب الإحرام ثم إتمام كامل الشعر؟ لا، ما وذلك وذلك لئلا يتساقط الشعر على ثوب الإحرام حيث أنني أريد أن أحرم به من جديد. أغسله، ويعني إذا كان إنه حصل في وسخ أو حصل في شيء أغسله، وأما كونك يعني تفعل أمر لا يجوز من أجل أنك تحافظ على نظافة الثوب، يعني آتي بما هو واجب عليك واغسل الثوب إذا حصل شيء من الوسخ. هل صحيح الحكم إنما هو للرأس كله حلقا أو تقصيرا، فلا يعني يحلق بعضه ويقصر ويترك بعضه، ولا يقصر بعضه ويترك بعضه، وإنما يحلق كله ويقصر كله، محلقين رؤوسهم مقصرين، يعني حلق جميع الرأس وتقصير جميع الرأس. هل صحيح أن الذنب بمكة يثبت بمجرد الوقوع في القلب وإن لم يعمله عامل ويضاعف كذلك؟ مجرد وقوعه في القلب وهو خاطر لا يؤخذ عليه الإنسان، الخواطر اللي تهجم على الإنسان لا يؤخذ عليها لأن هذا خارج عن إرادته، وإنما الذي يؤخذ عليه الشيء الذي يهم به ويتعلق قلبه به ويفكر فيه ومشغول فيه، هذا هو الذي يؤخذ عليه. يعني يكون هم عنده رغبة وقصد واتجاه، غير الإنسان الذي هجم على خاطره شيء وهو لا يريده وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يكون هنا حصل فهذا شيء وهذا شيء. فالخواطر تهجم على النفس من غير قصد الإنسان يصرف النظر عنها ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما شيء يثبت في قلبه وهو نفسه مشغول به ويفكر فيه وعازم على أن يفعله متى استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا يؤخذ عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا كيف المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على صاحبه، يعني لأنه كان حريصا على قتل صاحبه بس سبق صاحبه. والمضاعفة، الذنوب لا تضاعف بالأماكن المقدسة بالكم والعدد، لا يقال الحسنة السيئة في مكة بسيئتين أو المدينة بسيئتين أو ثلاث، ولكنها تضخم بالكيف لا بالكم، لأن الذنب في مكة أخطر من الذنب في غيرها، والذنب في المدينة أخطر من الذنب في غيرها. من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم، يعني فالذنب الواحد يعني خطورته وكيفيته من حيث الكيف أخطر، لكن لا يقال أنه يضاعف من حيث العدد في السيئة بسيئتين أو ثلاثة وعشر، وإنما الحسنات هي التي تضاعف والسيئات لا تضاعف بالكم في الأماكن المقدسة، ولكن السيئة فيه أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر. هل الصدقة في المسجد النبوي بألف صدقة؟ وهل المضاعفة كذلك في الصيام؟ التضعيف حصل بالصلاة فقط هي اللي ورد فيها نص، وأما الصيام والصدقات وما إلى ذلك لا شك في الأماكن المقدسة لها فضل ولها يعني ميزة، لكن التضعيف بألف أو بأقل أو بأكثر لا يصار فيه إلا بالدليل، والدليل ما جاء إلا في الصلاة. ما حكم لبس الحزام سواء على الجلد أو على الإحرام؟ لبس الحزام لا بأس به، وإذا كان أنه يريد أنه يعني يشد به الإحرام ما في بأس، وإذا كان الحزام فيه نقود فسواء كان من الداخل أو من الخارج، من داخل الإحرام أو من خارجه لا بأس بذلك. إذا تطيب المحرم جاهلا فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يغسله ويزيل الطيب وليس عليه شيء، إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء. هل يكون فضل الصلاة في المسجد النبوي صلاة الجماعة ب27 وتضرب بألف فتكون المضاعفة 27 ألف؟ فضل الله واسع، ويعني والتضعيف يعني حاصل لصلاة الجماعة، يعني وصلاة الجماعة هذا حاصل في كل مكان، في كل مكان أي مسجد من المساجد تضعف فيه الصلاة هذا التضعيف اللي 27 درجة أو 27 جزءا، فلا شك أن صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحصل لها يعني ذلك الشيء صلاة الجماعة فيه. صلاة إذا صلى الإنسان وحده فيه فهي بألف صلاة، إذا صلى نافلة فهي بألف صلاة، وإذا صلى جماعة فهي بألف، وأيضا فضل تضعيف صلاة الجماعة. هل حصر المقابر التي تزار في المدينة مفهومه ألا يزار ما سواها من المقابر؟ نعم، لا يقصد شيء من المقابر في المدينة، لأن ليس في المدينة شيء يقصد ويخص إلا هذه المقابر الثلاث. وهذا يقول سؤال قريب منه: هناك مقبرة في جنوب المسجد النبوي يقال إنها في باب العوالي، وأرى كثيرا من الحجاج يذهبون إليها، هل هذا مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو جلسوا في المسجد النبوي صلوا صلاة بألف صلاة أو أكثر من ألف صلاة، والإنسان لا يشغل نفسه بالذهاب إلى أماكن متعددة ما جاء شيء يدل على مشروعيتها، وإنما يشغل نفسه فيما هو مشروع، بأن يصلي في هذا المسجد الذي صلى فيه بألف صلاة أو يقرأ قرآن. وأما كونه يتجول ويذهب هنا وهناك ويبحث عن مقابر ويزورها، لا يشغل نفسه في هذا المسجد، يزور المقابر التي كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البقيع وشهداء أحد. يقول هذا: هل يضاف إلى هذه الأماكن الخمسة التي تشرع زيارتها مسجد الميقات أو وادي العقيق والصلاة فيه؟ لا، ما يشرع كون الإنسان في المدينة يروح يصلي فيه ويرجع، لا، ولكن كونه يعني إذا أراد أن يحرم وأراد أن ينزل ويصلي فيه ويحرم بعد الصلاة ما في بس، لأنه جاء صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، لكن كون الإنسان يذهب إليه ويصلي ويرجع لا. ما حكم دفع نفقة الحج لشخص لم يحج من قبل ولم يخبر صاحب النفقة؟ لمن يكون الحج؟ دفع نفقة الحج لشخص وهو لم يحج عن نفسه ولم يخبر صاحب النفقة بأنني لم أحج من قبل، فإذا حج لمن يكون الحج؟ المحجوج عنه منه، من هو الذي يراد يحج عنه؟ صاحب نفقة دفعها لشخص يحج عنه؟ إذا كان الإنسان الذي هو قادر على الحج لا يحج عنه، لا أن ينوب ولا أن يعني أحد يحج عنه بدون نيابة، لأن قلت إن من كان على قيد الحياة لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى براه. غير أولئك أو غير هذين ليس لا يحج عنهم، لا بكونه يدفع شيء لمن يحج، أو يحج أحد عنه بالتطوع والإحسان، وإنما الحج لمن كان على قيد الحياة في هاتين الصورتين فقط. هل الأفضل صلاة النافلة في هذا المسجد أم في البيت؟ صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة المسجد لمن صلى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا سلم ذهب إلى بيته وصلى النافلة، وقال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، أفضل إلا المكتوبة. لكن كون الإنسان إذا راح يعني قد يعني يهمل الصلاة أو ينسى الصلاة، فإنه يصلي الصلاة هنا ولا يعرض النافلة للفوات. أما إذا كان سيذهب ويأتي بالنافلة هناك فهذا هو المطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، والمطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، وتكون في هذه الحال صلاته هناك أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى فيه وذهب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي في بيته ثم يأتي يصلي بالناس، ثم إذا فرغت الصلاة ذهب وصلى النافلة في بيته. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول: من توفي أبوه وهو لا يصلي هل يشرع له أن يحج عنه؟ لا، لا يحج عنه، ما دام لا يصلي لا ينفعه أن يحج عنه. سؤاله الثاني: ما حكم السمر بعد العشاء؟ إذا كان لمصلحة وفائدة فإنه لا بأس به، لأن أبا بكر وعمر لأن يعني أبا بكر كان يسمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للقضاء للمصالح، فإذا كان فيه مصلحة بشرط ألا يفوت صلاة الفجر أو يعني يحصل ينام عنها أو ينام عن الصلاة في الليل إذا كان عنده صلاة في آخر الليل، فإذا كان لأمر فيه مصلحة يعني دراسة علم أو طلب علم، وأيضا لا يترتب عليه مضرة وهي أن ينام عن الصلاة أو يعني يكسل عن الصلاة، فإن ذلك لا بأس به. وإلا لغير ذلك كان عليه الصلاة يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هل يعتبر حوش المسجد تابع للمسجد يدخل فيه الفضل؟ نعم، إذا كان أنها محاط بأبواب وأسوار فإن حكم حكم المسجد، مثل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوار الخارجية والأبواب التي عليها يجعلها داخلة تحت في المسجد، وأن ما دونها مسجد وما وراءها شارع، لأن لا يمكن يقال أنها شارع هذه، ما دون الشبابيك والأبواب لا يقال أن هذا شارع، هذا مسجد، وإنما الشارع وراء الشبابيك والأبواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.